الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا من نواقض الوضوء، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث ذكره المصنف هاهنا ليتمم هذا الباب في ذكر نواقض الوضوء. وهذا الحديث الراجح فيه الضعف، فإسناده ضعيف، ضعفه البصيري في مصباح الزجاجة. وسبب ضعفه أنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أصابه قيء، وهو ما خرج من فمه من طعام أو شراب مما تقذفه المعدة، أو رعاف وهو الدم الخارج من الأنف، أو قلس وهو الذي يخرج من البطن أثناء التجشؤ، أو مذي وقد مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأمور: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أهل العلم اختلفوا في هذا الحكم على مقتضى هذا الحديث، وقلنا إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. فمن أهل العلم من قال: إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، لأن هذا الذي خرج نجس، وكل خارج نجس من البدن فهو ناقض عندهم. والقول الثاني أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأن من قاء أو رعف أو قلس بخلاف من نزل منه المذي، لأن المذي ناقض للوضوء كما مر. أما من أصيب بهذه الثلاثة فطهارته باقية، وهذا قول الشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك هو اختيار الشوكاني. واستدلوا على ذلك بأمور: الأمر الأول أن الحديث لا يثبت ولا يصح، والأمر الثاني أنه جاء ما يعارضه وهو أقوى منه، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر في قصة عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع، عندما كان يصلي فأصيب بسهام ولم يخرج من صلاته وقد خرج الدم منه، فاستمر في صلاته. قد يقال: لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة. نقول: لكن الله عز وجل اطلع عليها، ولو كان الأمر لا يصح لبين ذلك ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندنا أصل، وهذا الأصل هو الأصل البراءة الأصلية، وأنه لا يحكم بالنقض حتى يأتي دليل من الشرع. فالراجح أن الرعاف والقيء والقلس هذه الأمور لا تنقض الوضوء، وذلك لعدم وجود أدلة صحيحة تعضد هذا الحكم. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: إن شئت. نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له صحبة ولأبيه كذلك. نزل الكوفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات بها. هذا الحديث أخرجه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال ابن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على أن الوضوء من لحوم الغنم لا يلزم وليس بواجب، وأن أكل لحوم الغنم ليس بناقض للوضوء، وأما لحوم الإبل فهي ناقضة للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التوضؤ منها قال: نعم. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، فخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة. وهذا القول قول أحمد، قال به إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، وحكي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه ابن القيم. وقال النووي رحمه الله: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وأما جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، فلم يروا النقض بأكل لحوم الإبل، واستدلوا في ذلك بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار، فقالوا: هذا ناسخ لحديث جابر، هذا ناسخ لحديث جابر. والقول الأول أرجح. نعم. نعم. وكان أول لحم الغنم لو مس النار كان وضع منه. هو عام مخصوص، أيأتي أن هذا من العام المخصوص؟ هيخرج من الحديث على هذا المقتضى، على مسألة النسخ. نعم، ولكن أكل اللحم النيء يجوز؟ يجوز؟ ها؟ نعم. أكل لحم النيء يجوز؟ يا شيخ، أكل اللحم النيء الله أعلم أن هذا يشبه يعني فعل السباع، يعني لا أدري إذا كان في نهي ولا لا، يعني طيب نبحث عنها. يعني المهم أن القول الراجح هو أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن الحديث نص في ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم. وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال: توضأوا منها. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وأما حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار، طيب لم يثبت للصحابة قضى على هذا الكل مثلا أو هذا اللحم، إنما كان يكون نية. طيب جواز أكل اللحم؟ هو السمك يخالف أصلا؟ نعم نعم. طيب نبحث فيها، يبحث فيها مسألة أكل اللحم النيء. وأما حديث جابر رضي الله عنه اللي هو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد أجابوا عنه بأمور، منها أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو حاتم هو حديث مضطرب ولا يصح. ونقل الحافظ عن الشافعي أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله هذا صدوق وفي حديثه لين. إذن طعنوا في صحة الحديث، وعندنا إذا تعارض حديثان يقدم أعلاهما صحة. كذلك ردوا بأنه على فرض صحة الحديث فلا دليل فيه. لماذا؟ لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل علة مس النار، بل لمعنى يختص به، لمعنى يختص به بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها خلقت من الشياطين، وهذا مما مال إليه ابن القيم رحمه الله في بعض التعليلات التي علل بها وجوب الوضوء من لحوم الإبل. لماذا؟ لأن لحوم الإبل خاصة تحمل المرأة على عدم الاتزان وكذلك حرارة الجسد، فالوضوء يهدئ من مثل هذه الأمور. وكذلك من العلل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن ذلك كان محرما على من سبقنا فأحله الله عز وجل لنا، فكان الوضوء شكرا لله تبارك وتعالى أن أحل لحوم الإبل لنا. وقد يقال إن العلة تعبدية والأصل أن نسمع وأن نطيع، وهذا أقواها. على ذروة سنام كل جمل منها شيطان. نعم. وهذا كقول تعالى خلق الإنسان من عجل. نعم. لكن اتصافه بالعدل. نعم. تشابه في الصفة. نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركه. كذلك ما قاله جابر إنما كان نقلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين، والأمر هنا المقصود به الشأن، الأمر في حديث جابر يقصد به الشأن الذي يجمع على الأمور، وليس الأمر الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمع على أوامر. فقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه إذا تعارض القول والفعل فيقدم القول لأنه أصرح من الفعل. وأما إن قلنا بالمعارضة فنقول هذا عام وهو حديث جابر، وهذا خاص وهو حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فنجمع بين الدليلين ونعمل كلا الدليلين، فيتوضأ من لحوم الإبل ويترك أو لا يجب الوضوء في غير لحوم الإبل مما مست النار. لا فرق طبعا في ذلك بين لحوم الإبل، في لحوم الإبل إن كان اللحم كثيرا أو قليلا، ولا فرق كذلك بين اللحم والكرش والدهن وغير ذلك، فكل هذا يصدق عليه اللحم. فمن أكل لحم الإبل أو دهن الإبل أو غير ذلك من هذه الأمور فواجب عليه أن يتوضأ، واجب عليه أن يتوضأ. طيب من شرب المرق فصحيح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا يصدق عليه أنه لحم، لا يصدق عليه أنه لحم. ها. والألبان كذلك يستحب الوضوء منها، أو يستحب المضمضة وغسل الفم منها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوضوء فلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه في وقفه ورفعه، وقد ساق الشيخ الألباني رحمه الله له 5 طرق، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ينجبر، وهذا في رواء الغليل. وحمل الحديث على الاستحباب، حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حمل هذا الحديث على الاستحباب، جمعا بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم أو ليس على من غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حسنه وحسنه الحافظ كذلك. وكذلك ما جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يغتسل ومنهم من لم يكن يغتسل، فدل ذلك على أن الاغتسال مستحب وليس بواجب. نعم. مربي الحمل المساعدين مع المغسل ولا حمل النعش نفسه؟ والله أعلم، هو حمل الميت نفسه وليس حمل النعش، حمل الميت لوضعه في النعش. نعم، هذا هو المقصود والله أعلم. اللي هو ايه؟ نعم، اللي هو استحباب ان ينزل الميت في القبر من لم يقارف بالامس. نعم. قال الخطابي لا اعلم احدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه، فكان عليه غسل جميع البدن ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه التنجيس من بدنه. نعم، خلع الملابس أو تغيير الملابس وغسل الملابس. قال عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث اختلف أهل العلم في وصله وإرساله، وأكثرهم على أنه مرسل، أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث معلول مرسل، فإن عبد الله بن أبي بكر بن حزم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكثير من أهل العلم أثنى على هذا الحديث وعلى هذا الكتاب، كتاب عمرو بن حزم، وتلقاه بالقبول. قال ابن معين حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند؟ قال لا ولكنه صالح. وقال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال ابن عبد البر كذلك كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب ذكر هذا فيه، أي أن العمرة هي الحج الصغير، قال هذا مشهور مستفيد عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو حديث صحيح بإجماعهم، أي من جهة المعنى. هذا الحديث فيه الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم بن زيد الخزرجي، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن، وكان يأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا في السنن والصدقات والفرائض والديات، وهو كتاب طويل. في هذا الكتاب ما يختص ببحثنا، وهو مسألة مس المصحف لغير الطاهر، فجاء فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. الطهارة من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، فلها عدة معاني، منها الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. فالمشركون نجاستهم نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بدليل أنك تصافح النصراني ولا يجب عليك أن تغسل يدك وهو مشرك بالله يثلث. والطهارة الحسية وهي الطهارة من الخبث والنجاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس. فالمقصود هنا النجاسة الحسية. وكذلك تطلق على الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وهو الوضوء أو الغسل، ومنه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى، أو قال: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، يعني بغير طهارة المعروف. فهذه اللفظة من الألفاظ المشتركة. ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من قال المقصود بالطهارة هاهنا الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية، وبالتالي قالوا هذا الحديث لا يدل على وجوب الطهارة الحسية لمن أراد أن يمس المصحف، لمن أراد أن يمس المصحف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم السفر بالمصحف إلى أرض العدو، لأن طهارتهم طهارة معنوية، نجاستهم نجاسة معنوية. ومنهم من قال: لا مانع من أن نحمل لفظ الحديث هاهنا على كل معانيه لعدم التعارض، يعني لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا طهارة معنوية وكذلك طهارة حسية من الجنابة، لأنه جاء في من الحدث الأصغر والأكبر، لأنه جاء في بعض الروايات: لا يمس القرآن إلا على طهر، وجاء كذلك في حديث لحكيم بن حزام يؤيد معنى الحديث السابق، قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت طاهر، وهو حديث فيه ضعف. وكذلك من قال باشتراط الطهارة لمس المصحف استدل بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء من رواية سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الحافظ في التلخيص: إسناده لا بأس به. وذكر الأثرم أن أحمد احتج به، وقد أعل الحديث بما لا يهنه، فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن عبد الله بن يزيد قال: كنا مع سلمان، يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه، فخرج يقضي حاجته ثم جاء، فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات. قضى حاجته وعاد، فقالوا له: لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات. فقال سلمان: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الدارقطني، وجود الزيلعي إسناده، وكذلك نقل ابن حجر تصحيح الدارقطني. إذن هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لن أمس المصحف حتى أتطهر، ولكن سأقرأ فقط. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: فاحتككت، يعني مس ذكره، قال: فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، قال: قلت: نعم، فقال سعد رضي الله عنه: قم فتوضأ، قال: فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي داود في المصاحف، وله طرق كثيرة وإسناده صحيح. وهذا المذهب هو مذهب الأئمة الأربعة، بل هو مذهب جمهور أهل العلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تحريم مس المصحف للمحدث ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سلمان وقول عبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، لا يعلم لهما من الصحابة مخالف. كذلك استدلوا بما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقالوا: هذه الآية فيها دليل كذلك على تحريم مس المصحف للمحدث، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون. لكن الصحيح أن الاستدلال بظاهر هذه الآية لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الآية وردت في سياق الكلام عن الملائكة، لأن المقصود بالكتاب ها هنا اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فذكر القرآن في كتاب مكنون، ما هو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون يقصد به الملائكة. قال الشوكاني رحمه الله: والاستدلال بهذه الآية لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب والمطهرون هم الملائكة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بهذه الآية على أن المصحف لا يمسه المحدث، استدل بهذه الآية من باب التنبيه والإشارة، دلالة التنبيه والإشارة. قال: إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله وارتضى. إذن عندنا مذهبان لأهل العلم، منهم من قال: ليس هناك نص على تحريم مس المحدث للمصحف، قالوا: والأصل البراءة الأصلية، وهذا مما تعم به البلوى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمسكون الصحف واللخاف وغير ذلك مما كتب فيه القرآن، ومع ذلك لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مس المصحف للمحدث. وإذا لم يكن هناك دليل قاطع في هذه المسألة مع عموم البلوى، فبالتالي الأصل البراءة، وليس على المرء شيء، فله أن يقرأ من المصحف وأن يمس المصحف على أي حال كان. وأدخلوا في ذلك المرأة الحائض، فكذلك للمرأة الحائض أن تمس المصحف وليس عليها شيء. والفريق الآخر وهو من جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بالتحريم، استنادا لهذا الحديث الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، وهو حديث عمرو بن حزم، وكذلك للآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آثار صحيحة عن سلمان وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام تيمية: لا يعلم لهم مخالف. وقالوا: هذا أحوط وأبرأ للذمة، أبرأ للذمة، وإذا تعارض مبيح وحاضر فالأصل أن يقدم الحاضر على المبيح. ولذلك فالله والله أعلم، الأولى أنه لا يجوز لإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرا، إلا إذا كان طاهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، خروجا من الخلاف. نعم. آه. ايه القوة اللي فيه؟ هي من اركان الحج او واجباته او استحبابه مسك المصحف، هذا خارج النزاع. ايه طيب، لو لم تقرأ أو تمسك المصحف فلا شيء عليها، يعني هذا ليس من أعمال الحج، هذا ليس من أعمال الحج، فهذا الدليل يعني خارج عن موطن النزاع. عن عائشة رضي الله عنها إيه؟ إيه؟ المطهرون هنا وصف لحالة الملائكة، لأن الملائكة دائما مطهرون. لأن اللوح المحفوظ لا يصل إليه إلا الملائكة، ينقلون مما في اللوح المحفوظ. المطهرون ضع مكانها الملائكة، يعني لا يمسه إلا الملائكة، لا يصل إليه إلا الملائكة. مش ده المقصد بتاعه؟ إيه المقصد يعني لا يمسه إلا المطهرون؟ ينقلون منه في صحفهم. طيب ما ده المقصد؟ ينقلون منه في صحفهم. لا تسأل بلما وكيف. لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس ماذا؟ بعيد عن المسألة فتلع على بتكلم فيها، بتكلم ليس الله الله الله محفوظة يطلع عليهم، يعني الضمير فيه لا يمسه يعود إلى ماذا؟ إلى أي السفر الكرام، وليس ليس الكتاب المكنون لله المحفوظ. لو قلنا الله المحفوظ الملائكة مطلع على لا يطلعهم الله عز وجل على ما شاء من اللوح المحفوظ. سيدنا نال لأن هذا وصف لازم للملائكة، يعني يصفهم في بعض الأماكن بالكرام البرر، ويصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، في موضع آخر لا يمسوه إلا المطهرون، هذا من باب تعداد صفاتهم. نعم. ليك جايزة عند المحاسب. ما احنا قلنا المقصد ان الآية لا يمسوه الضمير يعود الى اللوح المحفوظ ولا يقصد به القرآن، ومن استدل به على القرآن قال ان هذا من دلالة التنبيه والإشارة، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. المعلق كما درستم في درس المصطلح ما حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر إلى آخر الإسناد. نعم، ان المقصود على كل احيانه يعني في الطهاره وغير الطهاره، يعني ذكر الله عز وجل لا يشترط له الوضوء، هذا هو المقصد يعني من ذكر هذا الحديث. فقد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، وكان اذا اتبعت بالفعل المضارع فانها تدل على التكرار والمداومه، فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسبح الله ويحمد الله ويكبر ويستغفر ويتلو القرآن على كل أحيان، على كل أحيانه، لأن الذكر عام، الذكر عام، ويدخل فيه ذكر الحلال والحرام، ويدخل فيه مجالس العلم. ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله، وكذلك ما جاء في حديث معاوية لما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم ماذا أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله، جلسنا نذكر الله. فالمقصد بالذكر ها هنا ماذا؟ تسبيح والتحميد والتهليل، ذكر الحلال والحرام، مجالس العلم، هذا كله يدخل في الذكر. يعني لا يستدل بحديث معاوية على مشروعية الذكر الجماعي، لأن هذا عمد عند الصوفية، يستدلون بهذا الحديث على مشروعية الذكر الجماعي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يذكرون الله، فيقولون هذا ذكر جماعي، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن أن الله عز وجل يباهي بهم. فنقول هذا خلل في الفهم من جهتين. أولا، من الجهة الأولى أن الحديث ليس فيه أنهم كانوا يذكرون الله في صوت واحد على هذه الصورة التي يقوم بها الصوفي. والأمر الثاني أنهم قصروا الذكر على بعض أفراده، فمن الذكر ذكر الحلال والحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ففي هذا الحديث ما يدل على عدم اشتراط الطهارة في ذكر الله عز وجل، فيجوز لك أن تسبح الله وأن تحمده وأن تستغفر الله عز وجل، سواء كنت طاهرا أم محدثا، حدثا أكبر أم أصغر، فالنجاسة أو الحدث ليس بمانع من مثل هذه الأمور، وإن كانت الطهارة أفضل، إن كانت الطهارة أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل ذات يوم وهو يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر. فدل ذلك على أن الأفضل الطهارة. وكذلك أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر، فلقيه رجل فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم، يعني تيمم، ثم رد عليه السلام. فهذه الحديث تدل على أن الذكر على طهارة أفضل، وإن كان لا مانع من أن يذكر المرء ربه تبارك وتعالى على غير طهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه؟ هو سبب الورود والله أعلم، وسبب الذكر أن نقض أن عدم الطهارة يترتب عليه عدم جواز مس المصحف، فهنا الحديث كأنه ذكر كأثر لما يترتب على نقض الوضوء، أو من موجبات الوضوء. نعم، جزاك الله خير.